بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أسعد الله أوقاتكم أيها المؤمنون والمؤمنات بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتحية تحية أهل الجنة مزجاة لكم بأوفى كيلها في هذه اللحظات من بيت من بيوت الله تعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ونواصل بعناية الله وتوفيقه درسنا في شرح منظومة سلم الوصول، وبعون من الله جل جلاله، بعون من ربنا سبحانه، يقول المصنف: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هذه قضية من القضايا المتعلقة بصفات الله جل وعلا الفعلية، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة من أكثر من 30 طريقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينزل ربنا جل وعلا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من تائب فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأقبل توبته؟ والحديث بألفاظ كثيرة مقتضاه أن من صفات الله الفعلية نزوله، ومن صفات الله جل وعلا أيضا مجيئه. قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال جل وعلا: أو يأتي ربك. فالله جل وعلا من صفاته الفعلية أنه يجيء وأنه ينزل، وهذه الصفات الفعلية لا نكيفها، لا نسأل عن كيفيتها ولا عن كنهها، إنما نؤمن بها كما جاءت ونمر بها، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة من سلف صالح المؤمنين. ولقائل أن يقول: الليل عندنا غير الليل عند بلدان أخرى، قد يكون عندنا ليلا وعندهم نهارا. نقول: نحن نؤمن أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، ونقف عند هذا، لا نفصل ولا نفسر ولا نكيف ولا نعطل صفات الله تعالى ولا نؤولها ولا نشبهها بحيث يكون نشبهها بالمخلوقات، تعالى الله وتقدس عما يقولون. إذن مقتضى الإيمان بأسماء الله تعالى وبصفاته الفعلية أننا نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما جاءت ونسلم وندعن ونصدق بهذا. آمنا بالله وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه يجيء يوم الفصل. لا شك أن الله جل وعلا حين يبعث الخلائق جاء في الحديث أن الناس ينظرون إلى السماء 40 سنة ينتظرون فصل القضاء، وأن الله جل وعلا يجيء فيفصل بين الناس ويحكم وهو أحكم الحاكمين. وهذا المجيء يليق بجلاله وعظمته، وقد جاء في حديث صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أن الله سبحانه وتعالى إذا نظر أهل الحشر إلى السماء 40 سنة ينزل فيفصل بين عباده ويقضي بينهم جل وعلا. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه جل جلاله ينزل على عباده ويقول للناس: كل يتبع ما كان يعبد. فمن كان يعبد النار أو الشمس أو الحجر أو الشجر يتبعه ولا يغني عنهم من الله شيئا، ومن كان يعبد الله جل وعلا فإن الله يهديه إلى صراط مستقيم. وقضاؤه عدل، وهو يعامل عباده بلطفه ورحمته وفضله وكرمه ومنته المؤمنين، ويعامل الكافرين بعدله. قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة بدرية رأى القمر بازغا فقال لأصحابه: هل ترون القمر الكوكب الدري الغابر في الأفق؟ قالوا: نعم. قال: تمارون في رؤيته، يعني تشكون؟ قالوا: لا. قال: أما إنكم سترون ربكم عيانا بيانا كما ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق، وفي لفظ: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، لا تضامون، يعني لا يكون بينكم زحام في رؤية الله جل وعلا. الناس إذا صاروا يطلعون على شيء تجد أنهم يزدحمون وأنهم يحاولون أن يعصروا أعينهم ليروا، ولكنهم في الجنة جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأبنائنا وبنياتنا وأزواجنا والمؤمنين منهم يرونه عيانا بيانا. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا فيها مزيد. فالمزيد والزيادة هو رؤية الله جل وعلا، وهو أعظم نعيم يراه أهل الجنة وأعظم لذة يجدونها، ويكون هذا في يوم الجمعة فيما يوافق يوم الجمعة من أيام الدنيا، وذلك فضل الله جل وعلا. وهذا أيضا في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرها. لكن من الذي يرى الله؟ المؤمنون. أما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وفي الأحاديث: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فلا ينظر الله إليهم ولا ينظرون إلى الله جل وعلا. إذن وخص بالرؤية أولياء، يعني المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أجيبوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، فضيلة وحجبوا أعداءه. وكل ما لله جل وعلا، يقول مصنف: وكل ما له من الصفات أثبتها جل وعلا في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، ذكرت لكم أمس 7 قواعد في أسماء الله وصفاته فلا نعيدها، لكن نقول إنها تمر كما جاءت ونؤمن بها على الصفة التي وردت، لا نؤول ولا نكيف ولا نعطل ولا ننقص، بل قولنا، يعني المصنف يقول قولي ونحن مع المصنف رحمه الله، بل قولنا قول أئمة الهدى: طوبى لمن بهديه مهتدى، بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد. طبعا قلنا لكم بالأمس إن تقسيمات التوحيد استقرائية من العلماء، بعضهم قسمه إلى قسمين، وبعضهم قسمه إلى 3، وبعضهم قسمه إلى غير ذلك. هذه أقسام اصطلاحية لا مشاحة فيها، إنما المطلوب الإيمان بالله وحده وإثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونستمع بعد ذلك إلى قارئنا بعد أن يقول المصنف: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. يعني من أنكر صفات الله عز وجل ولم يؤمن بها فقد خرج من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ونستمع بعون من الله وتأييده إلى القارئ حيث يقول وفقه الله تعالى. ما قرأنا الأبيات وقد روى الثقات عن خير الملأ، اقرأ من حيث وقفت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا وسحابا دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضات، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اقتدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التب فليس بعد أرد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. هذا الكلام كله ولله الحمد تعرضنا له في الدروس الماضية وفصلناه، وخلاصته أنه يجب التصديق والتسليم، لأن الإيمان مقتضاه كمال الخضوع والذل مع كمال المحبة، هذا هو مقتضى العبادة. والعبادة كما أسلفنا بالأمس اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كما سيأتينا، والإيمان بالأسماء والصفات التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأسماء والصفات لا يمكن لأحد أن يأتي بها من عنده، بل الأصل فيها التوقيف، فأسماء الله وصفاته توقيفية، فما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونسلم ونقبل، وما لم يثبت ولم يصح عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا نقبله. كما أننا في هذه الأسماء والصفات لا نحرفها ولا نلحد، لأن الإلحاد هو الميل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فنحن لا نلحد بأسماء الله جل وعلا، بل نؤمن بأسمائه وصفاته القولية والفعلية، وأنها صفات الكمال والجلال والجمال على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعلماء رحمهم الله يكررون هذه المعاني في مصنفاتهم كما نلحظ المصنف، ويكررون هذا الكلام لأهميته وخطورته. وننتقل بعد ذلك إلى فصل في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، فمع قارئنا الشيخ عبد العزيز أجزل الله له الأجر والمثوبة. قال الإمام حافظ الحكمي رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا، وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب يوصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم العبادة بس بركة. إذن الفصل هذا في بيان ما كان الصراع الذي جرى بعد نزول آدم إلى الأرض واستخلاف الله له، فالأصل في الأرض التوحيد. نزل آدم عليه السلام موحدا، واستخلف الله أولاده من بعده موحدين 10 قرون، ثم جاء الشيطان فزين لقوم نوح أن يعملوا تماثيل لقوم صالحين، ود ويغوث ويعوق وسواع، قال صوروهم حتى تتذكروا عبادتهم فتعبدون الله تعالى وتنشطون. جاء الخبيث واصطادهم بقدر الله الكوني القدري اصطيادا إلى الكفر، فوضعوا تلك الصور التماثيل وجعلوا يقتدون بهم. فلما فني ذلك الجيل جاء الشيطان قال أتدرون لما صنع أجدادكم وآباءكم تلك الصور والتماثيل؟ إنما صنعوها لتقربهم إلى الله زلفى، لتكون وسائط بينهم وبين الله، فنشأ الكفر. فأرسل الله جل وعلا نوحا عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله، وأرسل جميع الرسل من بعده بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله، وأرسل الله رسلا إلى قومهم بلسان قومهم، فمن كان عربيا فبالعربي، ومن كان أعجميا فبالأعجمي. وتتابعت الرسل تترى، كل رسول كما في سورة الشعراء يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا تترى وهكذا تترى الآيات وتتنزل بتفاصيل دقيقة واضحة للصراع بين الأنبياء والرسل في قضية لا إله إلا الله. استمر الصراع دولا، وشاء الله جل جلاله أن يتتابع رسل الله صلوات الله وسلامه عليه مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وهذا الميثاق الثالث كما أسلفنا في الدروس الماضية، كل رسول يبعث إلى قومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وجاءت الرسالات كلها متحدة في مجال التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فالله جل وعلا يأمر نوح بأن يدعو قومه ويمكث 1000 سنة إلا 50 عاما. وأخيرا النتيجة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ويركب في السفينة وينجي الله جل وعلا المؤمنين الذين ركبوا في السفينة، ويفنى الكفر إلا إبليس اللعين لأن الله كتب له الخلود. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها. ثم لم يبق بعد ذلك إلا المؤمنون، ثم نشأ الكفر مرة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أذياله في جهنم فإنه أول من سيب السوائب وأتى بالأصنام إلى مكة. حرف الناس عن دين الله، وتتابعت الرسل حتى بعث حبيبنا وسيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل الصراع بين الأنبياء والرسل في التوحيد المسمى عند العلماء التوحيد الإلهية، وهذا النوع الثاني الذي سماه المصنف هنا إفراد الرب عن نديدي، ويسميه توحيد الطلبي. التوحيد الطلبي أي أن المطلوب من عباد الله جل وعلا أن يعبدوا الله، وهذا الذي خلقوا له. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي الأصل، ورأس الأمر في العبادة وأصلها وأسها وجذرها وقاعدتها وأصلها الأصيل هو التوحيد. هذا النوع من التوحيد، هذا النوع فصله المصنف، وهذا التفصيل اتفق فيه أنبياء الله ورسله إلى يوم القيامة. حتى عيسى بن مريم، وأنا أعطيكم نكتة في الأخير، عيسى بن مريم يقول بعضهم المتعصبين للأحناف، وبعض المتعصبين كان في فترة تعصب الفقهاء، قالوا إنه يجد تابوتا فيه مذهب أبي حنيفة فيحكم به، وقال آخرون يجد تابوت فيه مذهب الإمام الشافعي فيحكم به. لا، عيسى بن مريم ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمه الله إياها، يلهمها، يطبق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما التوحيد فكلهم متفقون، لكن التشريع التفصيلي عيسى بن مريم في آخر الزمان يطبق شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله لي ولكم، ونلتقي مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، ففم ديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب، أو خيط أو عضو من النسور، أو وتر أو تربة القبور، لأي أمر كائن تعلقه، وكله الله إلى ما علقه. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني، فذاك وسواس من الشيطان. بس، بركة، الله يحفظك. إذن نعود، بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله، نعود إليكم لنواصل. فنقول إن الصراع بين الأنبياء والرسل كان في تحقيق التوحيد، في بيان معنى لا إله إلا الله. وهذه الكلمة من أجلها شرع الجهاد في سبيل الله بضوابطه، وأصوله وفصوله الشرعية التي بينها أهل العلم. فالشيخ يقول هنا أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، يعني سواء كان الإنسان عربيا أو أعجميا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، المطلوب هو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله. ولهذا سمى الله هذه الكلمة في القرآن الكريم العروة الوثقى، وسماها كلمة الحق، وسماها أيضا الكلمة الطيبة، وسماها الحق، وسماها حبل الله المتين، وسماها الصراط المستقيم، إلى غير ذلك من الأسماء لهذه الكلمة العظيمة. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فلا بد من تحقيق التوحيد، وهذا الذي جرى بين الرسل. ولهذا كلف الله الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى أن يبلغ، ولهذا أول الرسول أرسل نبئ بإقرأ، أول ما أنزل على رسول الله إقرأ، ثم بعد ذلك المرة الثانية المدثر: قم فأنذر وربك فكبر. فأمر بالنذارة وهي تحقيق التوحيد، ولهذا قال الله: والرجز أي الأصنام فاهجر. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. فإذا عرضت الدعوة بعد تمكن وقوة المسلمين، يعرض عليهم المسلمون على الناس الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا قوتلوا بعد توفر شروط الجهاد في سبيل الله تعالى وقوة المسلمين. ولهذا قال: الأمة، كل الأمة، وهي أمة الإجابة. الأمة نوعان: أمة الدعوة، وتشمل كل البشر الذين خلقوا على وجه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأمة الإجابة تشمل الذين قالوا لا إله إلا الله وآمنوا بالله ورسوله. ولهذا قال: هذا التوحيد حوته، يعني جمعته كلمة الشهادة، فهي سبيل الفوز والنجاح والفلاح، ومن قالها معتقدا. ولهذا في حديث عتبان عند الشيخين: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث آخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني أن الله يغفر جميع ذنوبه بسبب أنه ختم له بالشهادة توحيد. قال: ومات مؤمنا، يعني إذا مات المؤمن على إيمانه، ولهذا يبعث على ما مات عليه. فإذا كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، بعث على هذه الكلمة ونجا يوم القيامة، نجا من عذاب الله، ونجا من عذاب القبر، ونجا من الكربات، ومن الله عليه جل وعلا بالأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وهم من فزع يومئذ آمنون. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال: وينجي الله الذين اتقوا. إذن الله جل وعلا ينجي أهل لا إله إلا الله ويكونون من أهل السعادة والخلق الرفيع والإيمان العظيم، لأن هذه الكلمة معناها صريح وواضح لكل الخلائق الذين يعرفون هذه الدلالة، أنه لا يعبد بحق إلا الله. نعم توجد معبودات، توجد آلهة، لكن كلها آلهة باطلة وعبادات باطلة وضلال مبين. لكن الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المستحق للعبادة، الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الله جل في علاه. قال: ولهذه الكلمة شروط سبعة. طبعا هذه الشروط تتحقق في كل من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها ولو لم يعلم، لو ما كان عنده علم. لنفترض أن عجوزا في نيسابور أو عجوزا في بريدة أو عجوزا في مكان ما لا تفهم إلا أنها تقول لا إله إلا الله، أعرف أنه لا يعبد بحق إلا الله، فتصوم وتصلي وتعبد وتسبح. لو تسألها كم شروط لا إله إلا الله، قالت والله ما أدري ما عندي. فتنطبق بإذن الله تعالى عليها هذه الشروط. ومهمة التطبيق مردها إلى العلماء الربانيين الذين يعلمون مما علمهم الله جل وعلا. قال: هذه الشروط السبعة إذا تحققت في قائلها فإنها تنفع، وإذا لم تتحقق فإنها والعياذ بالله لا تنفع. الشرط الأول العلم، يعني يعرف إيش معنى كلمة لا إله إلا الله. أما الذي يقولها ولا يدري ما تدل عليه ما يستفيد. الشرط الثاني اليقين، وهو أعلى درجات الإدراك بأنه فعلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له متيقنا. ولكل شرط من الشروط أدلة من الكتاب والسنة ساقها المصنف في أجمل شرح شرحت فيه هذه المنظومة، ولا أعتقد أن شرحا سيوافي جمالها، وهو شرحه المبارك لهذه المنظومة وفقه الله تبارك وتعالى. قال: والقبول، يعني تقبل هذه الكلمة، تقولها إيمان، لا تقولها خوفا من السياط أو خوفا من القتل أو خوفا من قطع الرزق، لا، تقولها وأنت تقبلها قبولا مستبشرا فرحا مسرورا بها، وتنقاد، تسير بمعاني هذه الكلمة ودلالاتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهكذا الصدق، فلا بد أن يكون المؤمن الذي يقولها صادقا. وكما قلنا لكم تتوفر هذه الشروط في من لا يعرفها علما، لكنها تكون واقعا موجودة بإذن الله. وهكذا الإخلاص، وهو أن يخلص النية لله في كل ما يقوم به. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولا يقبل عمل، في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: أخلصه ما كانت النية فيه خالصة لله، وأصوبه ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمحبة، أي أنك تحب الله ورسوله، ومقتضى لا إله إلا الله أن تشهد أن محمد رسول الله، لأن مقتضى لا إله إلا الله ألا تعبد الله إلا بما شرع الله، ومما شرع الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن من مقتضى شهادة التوحيد وتمامها وكمالها الإقرار بشهادة أن محمد رسول الله، ومقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأنه نبينا ورسولنا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن مقتضى هذه الكلمة كلمة التوحيد لا يمكن أن تتم لقائلها إلا ولا تكون عروة وثقة إلا بتحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. ثم جاء بقضية العبادة. العبادة كما قلنا سابقا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الصيام عبادة، الصلاة عبادة، الصدقة عبادة، الإنفاق على الأهل عبادة، كل عمل شرعه الله وأذن فيه تتعبد لله. العبادة الأصل فيها التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع. قال هنا وفي الحديث مخها الدعاء. الحديث هذا في إسناده مقال لعلماء الحديث، وأصوب منه الدعاء هو العبادة، وهذا الحديث صحيح. فقول مخها أي أصلها الأصيل ومحركها، فإن الدعاء من أعظم أنواع العبادة، بل لأن الدعاء متضمن للإقرار بالتوحيد، متضمن لتحقيق التوحيد، متضمن للخشوع والخشية والإنابة والخضوع إلى الله عز وجل. هكذا من أنواع العبادة الخوف، ولهذا ينبغي المؤمن ألا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف إلا من الله عز وجل. والخوف نوعان، خوف جبلي، وكما أسلفت بالأمس أنا مضطر لأن يكون كلامي برقيات لأنني مطالب بزمن محدد وأبيات طويلة أكثر من 280 بيت، فما نستطيع نمر بها مرورا تفصيليا، ولذلك هذا موجز الأنباء كما يقولون، ومختصر المعتصر من المختصر، فالله المستعان. إذن الخوف نوعان، خوف جبلي، الإنسان يخاف من إيش؟ من زوجته يتزوج عليها، هذا خوف جبلي، ما يقال حرام لا لا تخاف تزوج ولا عليك، وبعدين على ما يقولون اللبنانيين يخرب بيتك، ما يصير، لا هذا خوف جبلي. أو يخاف من الأسد، أو يخاف من الذئب، يخاف من العدو، هذا خوف جبلي. لكن أن يترك شيئا من العبادة خوفا من الناس، هذا هو الخوف الذي لا يصرف إلا لله الواحد الأحد، فلا ينبغي للمؤمن أن يخاف إلا من الله. والاستعاذة، بعض الناس يستعيذ، كان بعض الكفار يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه من الجن، فزادوهم رهقا كما أخبر الله، فنهى الله جل وعلا عن ذلك وأخبر أن الاستعاذة إنما تكون بالله الواحد الأحد، فهي من العبادات. ولهذا يقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعاذة لا تكون إلا بالله. أما الاستعانة فنوعان، الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تصرف إلا لله، اللهم أعني على ذكرك، اللهم أعني على شكرك، اللهم أعني على التقوى، اللهم أعني على العبادة، هذه لا تصرف إلا لله عز وجل. لكن أن تستعين بجارك ليرفع لك لبنة تبني بها، أو ليرفع لك متاعا يصعد به إلى أعلى الدرج، لا حرج. ولهذا جاء في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا من الله، ولا تجوز إلا من الله عز وجل. وهكذا الاستغاثة، ولهذا من أسماء الله المغيث، تقول يا مغيث أغثني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين كما جاء في الحديث. فالاستغاثة نوع من العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. ويجوز أن يستغيث المسلم بمسلم آخر فيما يقدر عليه، فتقول أغيثني يا محمد إذا كان يقدر على ذلك وهو عندك، أما فيما لا يقدر فلا يجوز. ومن ذلك الاستغاثة بالموتى، هذا كفر بواح محرم، أو دعاءهم من دون الله أو دعاءهم مع الله، هذا محرم ولا يجوز. وكذا الذبح، يذبح لغير الله، هذا كفر وإلحاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة قال هل فيها عيد من أعياد المشركين أو وثن من أوثانهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة. جاء رجل فقالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا من دون الله، قالوا قرب ولو ذبابة، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة. وجاء رجل فقالوا له قرب، قال ما عندي، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. فالذبح لغير الله عز وجل كفر وإلحاد. ولهذا من مطالب السحرة والمشعوذين والجن والشياطين أن يكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة. طيب، والرغبة فيما عند الله والرحبة، كل هذه من أنواع العبادة التي تصرف لله جل وعلا. فإذا يقول المصنف فافهم هديت أوضح المسالك، يعني أوسع الطرق وأوضحها وأبينها وأشدها نورا واستقامة وطريقا ووضوحا. وصرف بعضها لغير الله شرك، يعني إذا صرفت شيئا من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله صرفتها لله وغيره أو لغير الله، فإن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه، ولهذا لا يقبلها الله جل وعلا. وذلك من أقبح الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها. ثم نواصل بعد ذلك في بيان ما هو ضد التوحيد وهو الشرك. الشرك هو عبادة غير الله مع الله، أو عبادة غير الله من دون الله، فهو نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة، مخرج عن الملة، صاحبه يخلد في النار. مثاله: من يسجد لصنم أو يستغيث بقبر أو يدعو وليا ويموت على هذا الكفر وعلى هذا الشرك فإنه يخرج من الملة ويكون خالدا مخلدا في النار، نعوذ بالله من النار. والنار دركات كما نعرف، ونارنا في الدنيا تستعيذ بالله منها. قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا، يعني ند مماثل مساوي لله تبارك وتعالى في شيء من خصائص الله جل وعلا ومضاهي، يقصده عند نزول العسر، يعني إذا جاءت به ضائقة ذهب إلى القبر يطوف، أو استغاث بولي، أو دعا شجرا، أو تعلق بحجر صنم من دون الله عز وجل، كل هذا كفر مخرج عن الملة. كذلك أيضا إذا تقرب للأصنام أو للشياطين بقربات يبتغي بها نفعهم من دون الله أو تعلق بنفعهم ظن أنهم يملكون نفعا أو ضرا من دون الله فهذا باطل ولا يجوز. فيما لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر وهو الله، أما أن تطلب من البشر شيئا يقدرون عليه فيعينونك به فهذا مما أجازه الشرع، ولهذا يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس. إذا جعل الإنسان الولي صاحب القبر يعلم الغيب أو ادعى أن أحدا من البشر حيا كان أو ميتا يعلم الغيب أو يشارك الله أو حتى عيسى بن مريم يعلم الغيب، لو ادعى إنسان أنه يعلم الغيب من غير ما يعلمه الله جل وعلا فهذا كفر مخرج عن الملة، لأنه جعل مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع، هذا لا يجوز وكفر. والنوع الثاني شرك أصغر، وهذا هو الرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء في لفظ الخفي، فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. قال ومن أنواع الشرك الأصغر أن يقسم بغير الله، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الإنسان بغير الله بالنبي أو بالقبر، ولهذا لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته والعصر والضحى والفجر والليل والشمس والقمر، لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسام الله بما شاء من مخلوقاته تعظيم لها وتنبيه على نعمته بها وفضله بها وإكرامه للناس بها. أما البشر فلا يحل، يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. فإقسام بغير الباري كما جاء في محكم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونلتقي بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذر ثم حذار منه لتعرف الحق وتنأ عنه. وفي التمائم المعلقات إن تك آية مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحي وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيم أولي الإسلام. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض، أو قبر ميت. نعم نعم. كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة. ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات. ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا قط، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. بركة بركة. المصنف هنا بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ورأى رجلا عليه ودعا فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فمن تعلق بشيء وكله الله إليه. فالأصل في التداوي الإباحة، وقد تنطبق الأحكام التكليفية على التداوي عند بعض الفقهاء، فيكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مندوبا ويكون محرما. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فمن يتعلق بودع أو بناب أو بحلقة أو بعين الذيب أو جلد الذيب، كما يفعل بعض الذين يقرؤون على المرضى، يأتي بجلد ذيب ويقول: شم حتى إذا كان فيك جني يطلع. كل هذا من الهذر، وهذا من البدع التي لم يأذن الله بها ولا رسوله. أو خيط أو عضو من النسور أو أي شيء، أو وتر، أو يأخذ تربة من القبر، سواء كان قبر أبيه أو أمه أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الصحابة أو قبر أحد من الصالحين يتبرك بهذا. كل هذه من الأعمال المبتدعة التي لم يأذن الله جل وعلا بها. فإن تعلق بها واعتقد نفعها وضرها من دون الله فإن هذا على خطر من الشرك، خطر عظيم. وإن اعتقد أنها تنفع من دون الله كفر بالله عز وجل وخرج من الملة. ثم الرقية نوعان: رقية شرعية كما في حديث عمران بن حصين: أيكم رأى الكوكب الذي الذي انقضى البارحة؟ قال عمران: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك؟ قال: حديث حدثنيه سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني حمى. فالرقية مشروعة، تكون بكلام الله عز وجل وبالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرقى بالطلاسم والاستغاثة بالجن وبالكلام الذي لا يعقل معناه فلا تجوز، بل تصل إلى الشرك إن استغاث بالجن وزعم أنهم يشفون المرضى أو يحققون مقاصد لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. فإن كانت الرقية من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فأنعم وأكرم. فإن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر فيه السحر، لم يؤثر فيه السحر في عقله ولا في، لأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه، إنما أصابه وهن في بدنه، كسل خمول. فقال لعائشة: أما تري أن الله أفتاني فيما أنا فيه؟ أرسل الله إلي ملكان، جلس أحدهما، وهذا البخاري ومسلم، جلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طب؟ قال: لبيد بن العصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجب طلعة جب ذكر. فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم في بئر كأنها نقاعة الحنة كما تقول عائشة، فأخرجها، قال: الحمد لله، وأنزل الله عليه المعوذتين ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من رقية النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشفي أنت الشافي، وعافي أنت المعافي، إلى غير ذلك من الرقى. وجاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط، فاستضافوا قوما فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد حيهم، فقالوا: هل معكم من راق؟ فقام أحد الصحابة قال: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، والله لا نرقى لكم إلا بجوعي. فاتفقوا معهم على عشر من الغنم، عشر من الغنم. قال: فقام الصحابي رضي الله عنه فقرأ عليه سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه مربوط بعقال، ففك فقام. فلما أخذوا الجعل اختلفوا فيما بينهم، قالوا: لا نقسم ولا نستحله حتى نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال الرسول: وما يدريك أنها رقية؟ متعجب، أما إنها الشافية، سمى الفاتحة الشافية، وكان قرأها سبع مرات على هذا الرجل. ثم قال: اضربوا لي معكم بسهم، يعني يريد أن يأكل معهم من هذه الشياء ليطيب خاطرهم وليدخل السرور عليهم، لأنه يعلم أن ذلك يورث الطمأنينة. وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، في تعليمه، في الرقية به، ونحو ذلك. فذاك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الرقية بلا أجر من الناس، وإنما الأجر من الله أفضل وأكمل. فذاك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف اثنان في سنية الرقية الشرعية، أنها رقية شرعية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استرقوا من العين، وقال: العين حق، لو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. أما الرقى المجهولة المعاني، هذه وساويس من الشيطان، يأتون بطلاسم ويخلطون معها آيات من القرآن ليعبثوا بعقول العامة، فهذا شرك وباطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. فالرقى التي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة ومن الأدعية المشروعة، أما الرقى التي فيها سحر وطلاسم استغاثة بالجن فلا تجوز. وكل من يتكلم بهذا الكلام فقد يجهل أنه كفر بواح، وقد يعلم أنه كفر بواح ويقع فيه ويوقع فيه غيره، فينبغي أن يحذر. كما أنه قد يردد كلمات تكون فيها استغاثة بالجن ومن سحر اليهود وهو لا يعرف ذلك، فيقع في محاذير عظيمة من الجهل والضلال. ولهذا ينبغي منع من لا يحسن الرقية من الرقية لما يحصل له من الفتن، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، يعني يخلطون آيات قرآنية والله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وربما كتبوا آية الكرسي لعنهم الله بدم الحيض يسمونه السحر الأسود، وهو أقوى نوع عندهم من السحر، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله الثبات. المصنف يقول فحذاري ثم حذاري منه لا تعرف الحق وتنأى عنه، يعني ما دام عرفت الحق لا تبتعد عن الحق ولا تحيد عن جادته وتميل إلى غيره، بل كن مع الله جل وعلا ومع آياته ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما التمائم وهي شيء يعلقونه على الأولاد فاختلف السلف فيه، بعضهم قال إن كان من القرآن والسنة فلا بأس به بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يوقع في مكان نجس، الشرط الثاني ألا يمتهن، الشرط الثالث ألا يخلط بشيء محرم. فإذا كان كذلك فإن بعض السلف أجازه، والمترجح عند بعض المحققين من المعاصرين عدم الميل إليه، وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا ينبغي وضع التمائم ولو حتى من القرآن، لأن في هذا مفتاح لأهل الشر، ولأنها تهان، ولأن إذا وضعت على الأطفال ربما يبولون عليها ويمتهنونها، فلا ينبغي ذلك والله تعالى أعلم. أما إذا كانت الرقى والتمائم من غير الوحيين يسمونها حرز، سواء كانت في الصدر ميدالية أو سبحة أو بوك معلق مغلف أو مثلث أو صورة وفي خلفها طلاسم، كل هذا محرم ولا يجوز، بل شرك إن اعتقد أنها تنفع من دون الله عز وجل. ويسمونها قسيمة الأزلام، وهي التي كان يستقسم بها أهل الجاهلية فيتشاءمون، إذا ضرب الاستقسام بالأزلام إن خرجت يمينا تفاءل وإن خرجت يسارا تشاءم، وهو لا يعلم لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فالله جل وعلا هو العلي القدير، فينبغي البعد عما يدنس التوحيد، وأن نطهر التوحيد من أدران الشرك ولوثاته وضلالاته. قال ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصدون به الجهال من تعظيم ما لم يأذن به الله يعظم، يعظم بقرة، يعظم حيوان، يعظم صورة، يخضع أو يركع لبشر هذا لم يأذن الله به جل وعلا، فلا يجوز ذلك أبدا. وهكذا من يلذ ببقعة ويعتقد أن هذه البقعة تنفعه أو تضره من دون الله أو يتبرك بها لا ينبغي، لم يأذن بها الله جل وعلا. أو كذلك يتعلق بحجر ولا يسجد إلا على حجر، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لم يأذن الله به. أو يعكف عند قبر ميت، هذا كفر، إن دعاه من دون الله كفر وخرج من الملة. وإذا كان يتردد على المكان ويتخذه عيدا كعيد الكفار ويشبههم ويماثلهم ويحضر أعيادهم وكنائسهم ليؤيدهم أو يظهر معهم ما يسمونه التسامح أو تقارب الأديان، فهذا ضلال مبين وظلم عظيم لا يجوز بوجه من الوجوه. أما من يذهب إلى الكنائس يريد الله ورسوله ثم دعوة من فيها للإسلام وبيان حكم الله ورسوله فهذا مأجور بحول الله. أو مناظرة المشركين لإقامة الحجج عليهم فهذا مأجور لقصده الطيب بإذن الله تعالى. قال: وزيارة القبور على ثلاثة أقسام. زيارة القبور للنساء محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولهذا لما استفتيت هيئة كبار العلماء في إنارة طرقات المقابر منعت من ذلك لأنها من اتخاذ السرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ السرج على القبور. قال: الزيارة ثلاثة أقسام، فإن نوى الزائر فيما زاره أو في زيارة القبور أن يتذكر الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فيزور وهو مأجور. وهكذا إن نوى الدعاء للأموات فيزور، لكن بشرط ألا يشد الرحال إلى المقابر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا وبيت إيلياء، وفي لفظ والمسجد الأقصى، متفق عليه. فلا تشد الرحال إلى زيارة القبور أو ما يسمونه العتبات المقدسة أو المشاهد، وهي كلها كذب. فرأس الحسين واحد باتفاق الناس، ومع هذا جعلوا له سبعة رؤوس، في كل بلد له قبر يسمونه رأس الحسين، ولو خرج الحسين لقتلهم ولمزقهم، أولئك الذين يكفرون بآيات الله ويتخذونها هزوا. إذن هذه الزيارة التي يزور فيها المؤمن ولا يقول إلا خيرا ولا يقول إلا شرعا، هذه هي الزيارة التي ثبتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها عليه الصلاة والسلام، ودعا لها وفعلها عليه الصلاة والسلام. أما إن قصد الدعاء والتوسل بالقبور أو بالمقبورين فهذه زيارة شركية، بدعة، محتذة وضلالة، بعيدة عن هدي الرسالة. فإن دعا القبر المقبور نفسه فهذا الشرك العظيم والجحد لآيات الله وشريعته، ولن يقبل الله تعالى منه لا صرفا ولا عدلا، ولن يغفر الله له، لأن الله قال في آيتين من كتابه جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إن ذهب ودعا عند القبور، ذهب لقصد الدعاء عند القبور، فهذه بدعة، لأن الدعاء لا يكون عند القبور ولم يشرع، وقد جاء بشيء لم يأذن به الله ولا رسوله. لكن لو ذهب مع جنازة ثم دعا، أو ذهب لزيارة الموتى ثم دعا لهم، فأرجو الله تعالى أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا. لما جاءت أم سلمة من الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عجائب مما وجدته من تماثيل وتصاوير وزخارف في كنائس الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال العلماء: إذا بني القبر على المسجد وجب إخراج القبر، لأن المسجد سبقه، ولا يجوز بناء القبور في المساجد ووضعها. وإذا بني المسجد على القبر وجب هدم المسجد، لأن القبر سبق، ولا يحل بناء المسجد على القبر، وهذا محرم. إذا بني المسجد بجوار المقبرة وكان بينهما طريق فاصل فلا بأس، لا بأس بهذا ولا حرج. ثم قال: كم حذر المختار فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. هؤلاء الذين يبنون على القبور يسمون مشاهد، يبنون بنايات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذهب وأن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، ونهى عن رفع القبور والبناء عليها إلا بما يجعلها علامة حتى لا توطأ ولا تمتهن كالسنام، أما ما عدا ذلك فلا يجوز، ولا يجوز البناء عليها، وهذا البناء بدعة وظلم وضلالة عظيمة. ثم قال: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق شبر، يعني لا ترفع القبر فوق شبر خاشية من أن يتخذ وثنا، كل هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ وثنا أو يعظم. وكل قبر مشرف يعني مبني عليه أو موضوع عليه زخارف، وبعضهم يضع الصورة على القبر، وهذا مما يسبب والعياذ بالله تعذيب صاحب القبر إن رضي به، نعوذ بالله من الخذلان. وكل قبر مشرف فقد أمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى، هكذا صح الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحذر الأمة عن إطرائه، هو قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لئلا يعبد من دون الله حتى لا يغرهم إبليس فيستجرئهم بإطرائه إلى أن يصرفوا له شيئا، إلى أن يصرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. ولهذا يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أشرف وأعظم وأكرم وصف لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله سبحانه: الذي أسرى بعبده، فوصفه بهذا الوصف في أرفع المقامات وأعلاها وأجلها. ولهذا لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم جهرة وارتكبوا ما نهى عنه ولم يجتنبوا، فقد غلوا وزادوا ورفعوا البناء وشادوا، حتى أنك تدخل في مقابر بعض المسلمين فتشك في حارات في بيوت، بل بعض المقابر تسكن، يسكنها الفقراء لأنها موضوع على شكل بيوت، وهذا حرام ولا يجوز، فيه امتهان للموتى. وهذا بسبب أنهم صرفوا نوعا من العبادة وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سد مسد الشرك ودافع عن التوحيد وحمى جنابه صلى الله عليه وسلم. وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا. مضحك يا إخوان أن إنسان دفن راس ثور أو راس تيس فبنى عليه مشهدا وجلس عنده يجمع النقود من الناس يتوسلون لصاحب هذا القبر، وهذا يعد نفسه سادنا للقبر، فأكل أموالهم بالباطل، وكل ذلك هراء في هراء ما زادهم إلا ضلالا. ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، يعني فتنوا بعظام بالية لا تسمن ولا تغني، وما أنت بمسمع من في القبور. الذين في القبور شغلوا بأنفسهم وهم في أحوال لا يعلمها إلا الله، فمنهم منعم مكرم لا يضره من عبده أو اتخذ قبره وثنا، ومنهم معذب مكردس في النار لا ينفعه من اتخذ قبره وثنا والعياذ بالله. بل جاءوا بالإبل والبقر والغنم ونحروها عند القبور، كل هذا من أجل طاعة الشيطان وإقامة ملاعب الوثنية في بلاد المسلمين، فينبغي الحذر منها والبعد، لأن إبليس اللعين قد صادهم في هذه الفخاخ التي نصبها لهم، وصاروا بتحولهم وتأقلمهم من أفراخ إبليس ومن دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى النار وبئس المصير. فهؤلاء يدعون إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس واللسان، فمن أباح لهم ذلك والعياذ بالله إلا الشيطان؟ ومن أورط هذه الأمة المسكينة في هذه المهالك إلا إبليس اللعين؟ فيا أيها الإنسان العاقل المدرك شديد الطول في القوة والإنعام الذي أنعم الله به عليك، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالطول لا إله إلا هو، إلجأ إلى ربك الذي أنعم عليك وأكرمك وجعلك شديدا في صحتك، قويا في بدنك، معافا في أهلك ومالك، وارجع إلى عقلك وأعمله. هل أنت تعبد الله من أجل أن تحقق إفراده بالتوحيد والعبادة ومرضاته وتكسب الفردوس الأعلى من الجنة، أو أنك تريد أن تتبع الغاوين فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون؟ فينبغي للمسلم أن يعقل ويرجع إلى ربه ويحقق هذا التوحيد، ويعرف أن العبادة توقيفية، لا يمكن أن يعبد الله إلا بما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يسأل نفسه، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعل هذا أصحابه الكرام وصحابياته الطاهرات النقيات العفيفات؟ لا. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يجمعنا على الهدى والتقى، وأن يرزقنا الإيمان، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وأكرر الاعتذار تريليون مليون مرة منكم، وأستغفر الله لي ولكم لأنني لا أستطيع أن أقف عند هذه النقاط التي أثارها المصنف رحمة الله عليه، لكنني أقول إنني قرأت شروحا واختصارات كثيرة لهذا المصنف، ولم أجد ولا أعرف أفضل ولا أجمل ولا أكرم ولا أفضل من شرح المصنف له رحمه الله تعالى وغفر له وجعل الفردوس الأعلى مأواه ومأوى والدينا ومأوانا جميعا ومأوى زوجاتنا وأولادنا، إنه سميع قريب مجيب. وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فإن المصنف رحمة الله عليه قد شرح هذا الكتاب وطبع في مجلدين كبيرين، طباعة لك عليها، لكن كلام المصنف يوزن بماء الذهب ويكتب بماء الذهب ويوزن بالذهب والفضة. أستغفر الله لي ولكم ولأمي وأبي ولسائر المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وبارك وسلم على سيد الأولين والآخرين. ونقف عند بيان حقيقة السحر، أعاذنا الله وإياكم من إلى غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.